جمعتي، وإن كان المشهور هو بضم الميم جيم الجمعة، آسف الجمعة أو الجمعة أو الجمعة بضم الميم أو فتح ياء أو إسكان مش الجيم. قال: وأعظم الصلوات ويوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله عز وجل. بعضهم قال إن يوم الجمعة يعني أعظم من يوم العيدين، يومي العيدين. بعض العلماء قالوا ذلك، و هو يوم الله عز وجل انتهى فيه من خلق السماوات والأرض، وأصبح عيدا أسبوعيا للمسلمين. ويوم الجمعة من أعظم فضائله صلاة الجمعة التي نحن بصدد الكلام عنها. وكما قال المصنف إنما تتعين إذا صلاة الجمعة فرض عين، وهذا الصحيح. وإن كان بعض نقل كلام لا يعتد به حتى في المذهب أنها فرض كفاية، وإن كان الصحيح هي فرض عين، إلا من طبعا من عنده عذر أو مسايتي أو ليس محقق الشروط، لكن الصحيح أن صلاة الجمعة هي فرض عين بالإجماع يعني. ونقل ذلك المنذر وبعض الأصحاب عندنا، وهذا بيسموه أغربوا يعني بعدوا عن يعني عن الصواب في ذلك، قالوا أنها فرض كفاية. وإن كان هذا الكلام ما يستقيم، لأن حتى الإمام الشافعي بعضهم قال حتى نقل في النص يعني عن الشافعي، وهذا لم ينقل عن الشافعي، فالخطأ على الشافعي. فهو الكلام عندنا أنها فرض عين، وما نقل عن الشافعي أنها فرض عين، وغير ذلك كما قال ابن المنذر أنه أغرب بعض الأصحاب فادعوا أنها فرض كفاية. و أيضا الخطابي في معالم السنن نقل أن بعض الفقهاء قالوا أنها فرض كفاية، وقالوا هذا إغراب شديد أيضا. فهذا كل النقل ما يستقيم ما يصح، وهي فرض عين لكن بشروط، وذكرها المؤلف، وجاء فرض العين من الكتاب ومن السنة. قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجاء الأمر، إذا جاء الأمر بأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لابد من السعي، سعي إلى ذكر الله إلى الصلاة والخطبة آخر الآيات. ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجب على عند أبي داود، الجمعة واجب على كل محتلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأيضا من قول هو هذا الحديث طبعا من حديث طارق بن شهاب. طارق بن شهاب صحابي، ولكنه على الصحيح لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهذا الذي قاله جل أساطير أهل الحديث. لذلك البعض يجعلون الحديث هذا مرسل، لأنه طارق بن شهاب صحابي، ثبتت الصحبة له رضي الله عنه، لكنه لم يسمع منه شيئا، وهذا الذي قاله كثير من أهل العلم. قال ذلك البخاري وتقريبا ويحيى بن معين وابن الأثير أيضا قال ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث له رواية أخرى عند الحاكم من طريق ابن شهاب عن أبي موسى الأشعري مرفوعة. فكأنه ولو قلنا بأن طريق ابن شهاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان صحابيا فممكن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي لا إشكال فيه لو قلنا ذلك، لكن هو الصحيح أنه لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ممكن رواية الحاكم تبين لو جاءت عن طريق ابن هشام عن أبي موسى الأشعري يكون مرفوعا هكذا أصالة. وأيضا هناك حديث عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقلنا أن هذه كلها أدلة من السنة بجانب الكتاب على فرضية عين صلاة الجمعة على من ينطبق عليه الشروط التي ذكرها المؤلف سنتكلم عنها الآن. قالت: تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه. يبقى عندنا الآن أربعة: الأول مكلف حر ذكر مقيم. والمكلف قلنا ذكرنا الأدلة الآن واجب على كل مسلم، ثم جاء التقييد برواح الجمعة واجب على كل محتلف ومحتلم، وقلنا بحديث طارق بن شهاب استثنى واجب على كل مسلم إلا عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فدل ذلك على كل هذه الأدلة يعني تنطبق على المحتلم، على المكلف يعني، على المكلف. قال الثاني: إذن المكلف خرج بيش، خرج بالمكلف يا أستاذ عدنان. نقول لك أستاذ، أنت جاي أستاذ النهارده. صبي هذا الصبي ليه خرج طيب منه الصبي؟ والمجنون غير مكلف. طيب في حاجة تاني ممكن نضيف؟ النائم انت قربت، هو مش النائم، لا النائم يصحى. ايوه المغمى عليه، المغمى عليه هنا كالمجنون، حكمه دائما المغمى عليه لانه لا يستطيع ان يفيق من نفسه. النائم لا يوقظ. طب ايش تاني ممكن يكون في اشكال في المذهب غير المغمى عليه خلاص والمجنون والصبي بجامع المغمى عليه دوت مع حد تاني كده عقله ذهب؟ المكره الايش؟ خالف يعني. لا لا ما هو ده خلاص مين بيفقد عقله عندنا في المذهب؟ ايوه سكران ايش حكمه؟ هذا خلاف المذهب عندنا، لا يجب عليه الجمعه، ذلك يجيب عليه قضاءها ظهرا، لكن المغمى عليه لا يقضي، المجنون لا يقضي، الصبي لم يصلي لا يقضي، لكن السكران عندنا يلزمه قضاءه ظهرا. فقلنا السكران في المذهب عندنا في احكام ما ترفع من عليه لانه يذهب عقله بنفسه بمعصيه. نعم قلنا هذا الايش المكلف. بس افتح معاكم المجموعه عشان الان اكون معكم فيه. استاذه شيماء الاسبوع الماضي ما حضرتي، لعل مانع كان خيرا، امتحانات او شيء، أم أنا وهمت؟ أنا أعتقد أنك ما حضرت. طيب الصبي والمجنون السكران، السكران السكر سكر بيده. طيب ماشي أحسنت. الثاني قال الحرية، إذن الجمعة لا تجب على العبد للخبر الذي قلناه، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا الأربعة، عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. طيب هنا العبد اي نوع من انواع العبد؟ كل انواع العبيد، والعبيد انواع، يعني اقصد عبد كامل او قن او مكاتب او مدبر، كل هذه ليس عليه، نعم ليس عليه الجمعه الا اذا اذن له السيد، والخلاف اذا اذن له السيد الافضل ان يذهب، لا قالوا لا افضل انه لابد يذهب، يعني اذا اذن له السيد في الحضور العبد القن نعم القن في المدبر ومكاتب وغير ذلك، الافضل للعبد اذا اذن له سيده ان يحضر. وفي بعض الاوجه عندنا انه يجب لانه هو منع لحق السيد، فاذا اذن السيد فاصبح ينطبق عليه شرط الوجوب وهذه. طيب وايضا بعضهم قال ان السيد ليس له ان يمنع العبد اذا لم يكن هناك شغل له، فايضا ليس له ان يمنعه. طيب الثالث قال الذكورة، فلا جمعة على امرأة. وهنا ليش قال الحديث إلا أربعة؟ قال عبد المملوك أو امرأة، إذن أصبح أن فرض العين على الرجال على الذكور فقط. والحديث طبعا بعض أهل العلم تكلموا فيه، لكن أيضا نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، فيكون الاستدلال أيضا من الإجماع. والخنثى بقى ليها اشكال، بس انا بنمر على الخنثى شويه يعني احيانا، لكنه ايضا قالوا الخنثى لا تجب عليه، وفي وجوه طبعا بعضهم تجب وبعضهم لا تجب، هم غلبوا عدم الوجوب فيها. الرابع شرط الرابع الاقامه، هذا شرط مهم جدا. الاقامه يعني الجمعه تجب على المقيم ولا تجب على المسافر. هو في ثلاث كلمات لابد نفرق بينهم، وكان هنا مش هنحتاجها قوي، لكن في فارق بين الاستيطان المستوطن والمقيم والمسافر، في فارق بين مستوطن ومقيم ومسافر، وهذه نحتاجها لما نأتي إلى موضوع الجمعة أيضا هنا، يعني في مسألة بمن تقام الجمعة. عندنا شرط سيأتي بالمستوطن وليس المقيم. طب ايش الفرق بين المستوطن والمقيم؟ انا الان لو رحت اسكندريه قررت اجلس في اسكندريه سنه عندي عمل. انا مقيم لكن ما اتخذت اسكندريه وطنا. اهل اسكندريه هم المستوطنون. نحن هنا اهل القاهره الان مستوطن في القاهره. ياتينا من ياتينا ويجلس معنا ونوى الاقامه. نوى الاقامه اصبح مقيم لكن ليس مستوطن. سياتي عندنا ان انعقاد الجمعه على العدد اللي في المذهب سياتي بالاستيطان وليس بالاقامه. يعني من تنعقد يوم الجمعه الذي اشترط فيهم العدد عندنا 40 كما سياتي في المذهب لابد ان يكونوا من اهل الاستيطان ليسوا المسافرين ولا من الاقامه. هو هنا ذكر اولا ان الاقامه عموما يعني قال من شرط الاقامه يعني ليس يبين ان الاقامه يقصد ضد السفر. العدد هو اللي يشترط هو المقيم لو اقام وجبت عليه الجمعه لكن لا يعد من العدد الذي نحتاجه لاقامه الجمعه. عشان افرقكم الفهم بس يعني هو المقيم لو نوى الاقامه اصبح الجمعه فرض عين عليه لكن في العدد اللي احنا اشترطناه في المذهب لاقامه الجمعه نحتاج لعدد مستوطن وليس عدد مقيم. هذا الفارق عشان تعرفوا ليش الفرق بين الاقامه والاستيطان هنا. لكن هو الاقامه من اقام وجبت عليه سواء كان بقى مستوطن او غير مستوطن لكن المسافر هنا لا تجب عليه الجمعه. قالوا طب في ان دليل اولا قالوا الحكمه لانه مشغول بالسفر فكما ان الشرع جاء بالرخصه في قصر الصلاه له فجاءت ايضا الرخصه بعدم وجوب الجمعه له. طيب لكن هو نحتاج لدليل على عدم وجوب الجمعه على المسافر وان كان هذا كلام كثير من العلماء. هل احد يتذكر دليل على عدم وجوب الجمعه على المسافر فيما ذكرناه من قبل في متن ابي شجاع او في كفايه الاخيار؟ انت بتسافر الان وما بتصليش جمعه او لو اردتم ان تصليوا بتترخصوا ما دليلكم على ذلك؟ يعني ما الدليل على ان الجمعه تسقط من على المسافر؟ وحديث لا جمعه على المسافر في خلاف في ضعف وان كان مشهور لكن هذا لو ثبت لكان نصا ايضا. لكن هل يستدل به البعض وتجد في بعض الأدلة لكنه ليس بصحيح. يصبح عدد المصلين 41 لسه جايين في المصلين يا أستاذنا. خلينا في اللي احنا فيه الآن. ما الدلالة على أن الجمعة لا تجب على المسافر؟ يعني أنتوا بتسافروا كلكم وبتصلوا الجمعة ما تصلوش الجمعة مش عارفين الدليل؟ ديمومة إيش؟ من قال لك ان النبي لم يصليها في سفره؟ يعني هل تتبعت سفر النبي وورد لك ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعه ولم يصلي الجمعه وتركها؟ طيب يبقى كيف لم يصليها في سفره؟ لا لا من قال لك انه سافر يوم الجمعه ولم يصلي؟ قلت لو كان فعلا نقلت لنقل الصحابه وهو اصلا الصحابه نقل. هل الصحابه نقلوا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعه ولا انت بتفترض المسافر يوم الجمعه وما صلى؟ طب اثبتي الاول انه هو سافر يوم الجمعه ثم تقولي بقى انه نقل لم ينقل انه صلاها حتى. لكن انت الاول عليك تثبتي انه سافر يوم الجمعه. لا ما فيش اجماع ابو انس. لا إجماع لا مش إجماع هو الأكثر العلماء لكن ليس إجماع. ده في نزاع في أن المسافر تجب عليه الجمعة. طيب هي الأستاذة قالت في حجة الوداع هي أتت بالدليل بس أنتوا تعم عليكم. حجة الوداع كانت يوم الجمعة في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ما صلى جمعة. خطب وصلى الظهر والعصر جمعا وما صلى الجمعة. فقال العلماء ويوم جمعة سقطت من عليه الجمعة لأنه كان مسافرا. ايه مش واضح ده لسه الحديث فيه استدلال تاني مهم جدا. هذا الخلاف بقى اللي انت بيقوله بعض اهل العلم انه جمعه في المهم في المزدلفه في عرفه كان للنسك وجمع في المزدلفه كان للنسك، لكن هو الثابت ان الجمعه فرض عين. وهل الفرض عين يسقط حتى لو قلت للنسك؟ لكن الان نقول هو دي فرض عين، فروض الاعيان لا تسقط. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ظهر وعصر ام صلى؟ لانه فرض عين فلا بد يصلي، فهو هي اصلا فرض عين. لكن هنا الان هو صلى، لا ده صلى ركعتين، ولذلك قلنا انه ما صلى، هو ما صلاش، يبقى هو سقطت من عليه فرض العين، سقط عليه فرض العين. هو هنا قالوا لانه كان مسافرا فلم تجد عليه كفرض عين. حتى لو قلنا انه جمع للنسك لانه كان في عرفه فضم العصر الى الظهر، لكنه لم يصلي الظهر جمعه، صلاها ظهرا، فالجمع ممكن تقول للنسك. لكن عدم صلاه الجمعه وصلاتها ظهر وسقوطها مع انها فرض عين، الاقرب هنا تقول انه للسفر. وهذا طبعا مساله اخرى، بس احنا نتكلم على استدلال من قال بان الجمعه تسقط على المسافر هنا لان الانسان كان مسافرا. بل الازيد من ذلك ان كان معه اهل مكه، مش اهل مكه حجوا معه، ودي بقى اللي احنا بنتكلم فيها في الاستيطان سننتبه لها، لانه اهل مكه ايضا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والخطبه، وهم من اهل الاقامه ام لا؟ هو اهل مكه لما طلعوا عرفه ليسوا مسافرين لكن مقيمين، واستدلوا بها على ان المقيم لا تقام به، لا يعد من اهل الجمعه. عشان كده قلت لكم فرقوا بين الاقامه والاستيطان. فاهل مكه لما ذهبوا الى عرفه لو كانت الجمعه تجب على غير المستوطن لالزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعه. فهمتم؟ لذلك هو لم يلزمهم بها، وهم ايضا قصروا معه ووصلوا جمعا وقصر. المهم ان هو على هذا الفعل اللي قالوا بعض اهل العلم ان هذا والدليل في نزاع طبعا في مساله النسك هذه عموما، لان الاحناف يرون انه قصر للنسك وليس للسفر، لكن الجمهور يرون انه قصر للسفر، وبالتالي يستدلون بهذا الحديث على وجوب على سقوط الجمعه على المسافر او عدم وجوبها على المسافر كما بينا. وايضا عندهم قاعده حيث جاز القصر لا تجب الجمعه، حيث جاز القصر لا تجب الجمعه، قاعده يعني ما دام القصر أجاز الشرع لك أن تقصر فلا تجب عليك الجمعة. وهنا أجاز الشرع القصر للمسافر فقالوا إذن لا تجب عليه الجمعة أيضا. وطبعا ما أشرت في المقدمة على أن صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة عندنا في المذهب أم هي ظهر مقصورة؟ القديم على أنها ظهر مقصورة، والجديد على أن صلاة الجمعة ليست ظهر مقصورة بل هي صلاة مستقلة، يعني صلاة مستقلة. المذهب يتبع هذه تتأتي. هو الصحيح طبعا خلافا للمذهب انها لا تجمع، لكن عندنا مع انهم قالوا بان الظهر ان صلاة مستقلة، لكن اخذت حكم الظهر الجمعة صلاة مستقلة، اخذت حكم الظهر عندنا في الجامع وقالوا بجواز الجامع، مع ان الراجح فريقين خلاف ذلك، لكن ليس هذا موضوعنا، تكلمنا عنها في الجامع تقريبا، بس ما استفدنا انه ما استفاد في المتن فيه عموما. لكن هو هنا عندنا مذهب في الجديد ان صلاه الجمعه صلاه مستقله، صلاه مستقله وليس ظهر مقصوره. طيب ترجع للشريط عشان انت جيت متاخر فتسمعه. ما انا قلت التعريف بين المستوطن والمقيم والمسافر، قلت قلت ارجعله سبع كلمتين. طب مش انا قلته يا شباب اهو ناس اهو، انت تبص لهم جامد مصدقني انا بقول لهم كنت بتشوف هيقولوا لك ايه ده، ده انت كده هتخربها خالص على نفسك. قلت يا ابني ارجع للبتاع عشان تحس انك انت بدك الصحه. الخامس ايش قال؟ ايش من غير مرض؟ فاذا ايش بلا مرض. طيب يبقى هذا الشرط الخامس الصحه، اذا لا جمع على مريض. وايضا من الخبر سنة ابي داود، واجب الجمعة واجب إلا على أربعة ثم ذكر فيه المريض. طب ليش قالوا يشق عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي صلاة الجمعة وفي مشقة وضرر، والشرع قال لا ضرر ولا ضرار، فجاء ترخيصا للمريض على يذهب. لكن هنا الأصحاب تكلموا أو العلماء تكلموا عن المرض المسقط للجمعة، قالوا المرض المسقط للجمعة أقل من المرض المسقط للقيام في الفريضة، يعني القيام في الفريضة ركن، ما يترك الركن القيام في الفريضة إلا لما لم يستطع حقا على أنه يكون قائما، لكن قالوا في الجمعة ممكن يكون أخف، يعني لأن الجمعة ليش؟ لأن الجمعة فيها نزول وذهاب وجلوس ومدة، فقالوا إن لم يستطع أن يأتي بذلك فلا حرج عليه بأنه يعني بأنه لا لا لا, لا يذهب إلى الجمعة. ذلك قالوا ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة، يعني أي لأنه يعني في قياس أي واحد كان له عذر في ترك الجماعة، بتكلمنا عنه في باب صلاة الجماعة الأعذار، كل من كان له عذر قالوا ولا جمعة على معذور بترك بمرخص في ترك الجماعة، يعني كل من كان له رخصة في ترك الجماعة أرادوا أن يسحبوا هذه الأنواع في إنه الرخصة دي تسمح له في الجمعة. ما هو العذر نفس المرض اللي تكلمنا عنه في العذر في ترك الجماعة، نفس ما استطاع إنه ينزل ويذهب ومشقة عليه لذلك في هذه المسألة. لكن هو قال ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة. طيب ليش قلنا هذه؟ قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة لما قلنا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فقالوا إذن بأن لا صلاة له في الجماعة يعني إلا من عذر، فقالوا إذن الأعذار التي تسقط الجماعة على المرء أيضا هي الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة على المرء. تكلمنا عنها ممكن المطر، الوحد، المرض إلى غير ذلك من من من إيش من الأعذار. إيش؟ خف المرض الذي يسقط الكلام. قبل لأنه لازم يقف. نعم. من ضمن الأعذار وهذه ليها لفتة. من سمع النداء فلم يجب فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طبعا حديث مهم ليش السادة اللي بيبني تميع على إيش؟ فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طبعا حد يتذكر الحديث ده أصلا كنا نتكلم عن صلاة الجماعة وإن كان خارج المذهب في الاستدلال ابن تيمية. نعم قال إيش طيب؟ قال إن الصحة أيوة يبقى هو قال لا صلاة إيش صحيحة. ابن تيمية استدل بهذا الحديث وحديث آخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أيضا، لكن هو هذا الحديث الذي قال به الحمد لله على سلامتك يا باشمهندس قلقتنا عليه لا حس ولا خبر ولا سايب أحسن تعالوا خير إن شاء الله. فهنا إيش لا صلاة إلا فلا قال لا صلاة صحيحة استدل به على أن صلاة الجماعة فرض صحة، وده طبعا أشد الأقوال وليس راجحة أقول يعني، لكن مقصود تحويل الصلاة لا صلاة كاملة لا، لكن قال إلا من عذر. فقلنا إذن الأعذار تسقط الجماعة هي الأعذار التي تسقط الجمعة، بل بعض كما قال وهذه بقى يعني دقة عند الله أكبر هذا مادي هذي فقط عايز أكله الله هو ده مسجل ولا مسجل؟ طب خلاص نكمل بقى كلام مسجل هذا ما يظهر واحد مش مسجل. الله أكبر الله أني المريء أنا قصة بالدين شكرا. مسموع مسموع ثاني هو مسموع شرح الأصول. إذن الأعذار اللي قلناها في ترك الجماعة هي تقع في الجمعة. البعض أهل العلم كان عز بن عبد السلام رحمة الله عليه هو من علماء المذهب لما ولي الإمامة أو القضاء في مصر حدث أن أتوا إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة بجنازة فأرادوا أن يعجلوا بالصلاة على الجنازة قبل الجمعة فلما صلوا على الجنازة قبل الجمعة فلما صلوا قال العز لهم اذهبوا فادفنوا فإنه لا جمعة لكم فكأنه يرى بأن هنا قدم عذر الذين صلوا على الجنازة لابد تدفن صلوا عليها قبل الجمعة فأفتى لهم بمن حمل الجنازة يعني من سيحملها يذهب يعني يدفنوا ولا جمعة عليه كأنها عذر سقط من عليهم بسبب سرعة أو يعني الدفن التي هي حق الميت قد ممكن يحدث ممكن تجد أن في حالة تحتاج أنك تدفن سريعا وإلا ممكن يعني في فساد إفساد أو شيء نعم أو غير ذلك فكان هذا راه عذر المحبوس في مكانه هو البويتي من البويتي؟ الإمام البويتي مين؟ إيش قصته؟ مات كيف مات؟ رحمة الله عليه ليش خدناه في أحسنت يا ربي البويتي إيش؟ عايز تقول القصة؟ تقول القصة خلاص سريعا بس عشان ولا كده الصلاة هتخلص ما تقوله انت مخبي صوتك ليه احنا حد يتصور لنا ايش ما هو قال فتنة خلق القرآن الدكتور فيها ايه تاني هو كان محبوس في فتنة خلق القرآن فكان في حبسه ومقيد بالسلاسل يسمع نداء الجمعة فيخرج بسلاسله الى باب الزمزمة يقول الرجل اريد ان اصلي قال له يا شيخ اين تذهب انت ارجع ارحمكم الله فكان كل ما ياتي الجمعة يخرج له حتى مات رحمه الله رضي الله عنه في هذه الفتنة فتنة خلق القرآن الذي كثير من الأخوة لا يعلمون بويته وأنه مات في هذه الفتنة والتي أيضا ابتلي في الإمام أحمد لكنه أيضا رفض وأتي به من مصر إلى الخليفة في العراق لما لفظ مسلسلا حتى مات كان كل ما يأتي وقت الجمعة يذهب فيقول له الجمعة لذلك المذهب عندنا يقولون من حبس في حق أو على حق وكان معسرا يعني واحد حبس في دين وأغلب الناس تحبس الناس في دينه هي معصورة وتعلم أن هذا لا يصح شرعا لكن حبس على حق وهو معصور لا يستطيع السداد فقالوا هنا إذا كان معسرا ولا يستطيع أو محبوس لا يلزمه عندنا الاستئذان إذا عرف أنه لا يؤذن له والبعض يقول لا يعني يستأذن ليصلي إن منع يرجع والبعض قال إذا عرف أنه قاعد في الزنزانة خلاص هو مش هيخرج فلا يفعل كما فعل البويطي رحمة الله عليه أنه يذهب ويقول له أريد أن أصلي الجمعة طيب هل الإشكال هل الأعذار دي اللي قالوها هل هي أصلا أعذار منعت الوجوب أم هي رخصة في الترك مع بقاء الوجوب تاني هذه الأعذار هي منعت الوجوب أصلا يعني لم يعد اللي عنده هذا العذر يجب عليه الجمعة أم هي رخصة يترك بسببها صلاة الجمعة مع بقاء الوجوب والثمرة المنصوص الأول المنصوص عندنا إن هي الأعذار منعت من الرجوع، وبعض الأصحاب قالوا بالثاني، ما هو الاثنين وجهان عندنا في ذلك. طب فائدة ذلك؟ لو قلت بالأول، لا، لو قلنا إن العذر موجود في أول الوقت يبقى لم تجب الجمعة أصلا على الأول، لأن في أول الوقت العذر موجود فهي لم تجب على القول الأول، على الثاني وجبت وجاز الترك. فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا إشكال، لو رفع العذر قبل آخر الوقت يبقى هنا تجب، لأن هي كانت رخصة هنا. فهنا الثمرة الأولى الوجوب يسقط من الأول خلاص، إذا لا يطالب حتى لو حدث له إيش إن الوقت، لأن سقطت من عليه أصلا. ويجوز الترك هنا مع قال الوجوب سقط، سقط من عليه. لا لا، هو اول، لا ما هو الوجوب مع اول الوقت، اول الوقت جاء وفي عذر يبقى سقط الوجوب على القول الاول. ايش لو زال عذر؟ خلاص هو سقط الوجوب من عليه على القول الاول. الثاني قالوا لا، يجوز الترك مع بقائه، بقاء الوجوب على الثاني. لو رفع العذر يبقى هيلزمه، وهذه الثمره في المساله. أكيد طبعا قبل كل وقت الجمعة كمان، مش أي وقت. هو الآن الراجل ده بيقيم سريعا صحيح؟ فنقف عشان نجد الصلاة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب نقف رجعنا إلى منهاج الطالبين. نعم، ما زلنا في صلاة الجمعة، وقفنا عند المكاتب أيضا. والمكاتب لأنه كالعبد، جزء منه عبد وجزء منه حر، فأيضا ما بقي عليه من عبد كما قال عليه السلام هو عبد ما بقي عليه درهم، فيأخذ حكم العبد فليس عليه الجمعة. وكذا قال من بعضه رقيق على الصحيح، يعني بعض رقيق، وقال وكذا من بعضه رقيق على الصحيح المضاعف، من رق البعض يمنع من الكمال فلا يكون حرا فلا يكون له الجمعة. قال طيب، ومن صحت ظهره صحت جمعته، وهذا بالإجماع، من صح له الظهر يصح له صلاة الجمعة، وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه. يعني من كان عنده عذر طيب، ولو صلى الجمعة صح إيه المشكلة؟ صح. وبيقول من صحت ظهره، يعني الأسباب التي تؤدي إلى صحة الظهر هي نفسها التي تؤدي إلى صحة الجمعة. ما لم صحت له صلاة الظهر ستصح له صلاة الجمعة أيضا. لذلك لأن هي الجمعة على الكلام اللي قلناه إن هي مكان الظهر، فهو بيتكلم إن هي أخذت حكم الظهر بذلك يعني. فقط شكرا. نعم، المنصوص عندنا انها عذر الواجب، العذر اسقط الواجب، المعتمد في النص يسقط الواجب. نعم، وان كان في النظر يقول بان او الوجه الثاني اوجه على انك تقول ان هي رخصه ان رفعت ذلك. هو سياتي الان يتكلم عن إن لو المريض برئة وفي وقت للجمعة ويمكن يدرك يصلي يعني، وده يبين إن كلام الأصحاب في مسألة إن الوجه الثاني إنها رخصة كأنه أوجه في المسألة إنه لا يسقط بالكلية عليه. لا، ما تسيبش شعب مناش راجح، المنصوص الأول عندنا، سيب على الراجح تختلف حسب ما أنا برشح، لكن أنا خلينا سألت عن المنصوص قلت لك الأول، لكن الوجه الثاني اوجه. لو احنا بنتكلم احنا هنا مدرسه كلام الاصحاب انها رخصه، فاذا رفع العذر بقي عليه الصلاه اوجه في ذلك. نعم، قال وله ان ينصرف من الجامع الا المريض ونحوه، يعني اصحاب الاعذار اذا وصل الجامع له ان يرجع ولا يصلي، يعني هبد المسافر دخل ثم قال أنا لا لن أصلي الجمعة، أنا معي وقت أسافر، ينصرف له وينصرف. لكن قال إلا المريض. ليش قال إن المريض؟ ليش؟ لأن قال فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره. قالوا لأن الترخص للمريض كان إنه يأتي للجمعة، هو أتى ولم وصل للمسجد، هو أصلا الترخص إنه ينزل من بيته ويصل والمرض يمنعه، فلما أتى إلى المسجد قالوا لا يخرج خلاص، إلا قال أن يزيد ضرره بانتظاره. لو كان جلوسه في المسجد انتظار الجمعة والحضور هيزيد من الضرر، هنا له أن يخرج بذلك، له أن يخرج بذلك. أما باقي يعني المرأة إذا ذهبت ممكن ترجع، العبد إذا ذهب ممكن يرجع، لأنه هو مرخص له، لا يلزمه أنه يظل في الجمعة. طيب قال وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجد مركبا ولم يشق الركوب، ولم يشق الركوب. يبقى هنا إذن هو بيتكلم الآن عن من؟ طيب قال يتكلم عن الشيخ الهرم والزمن إذا وجد من مركبا يذهب إلى الجمعة ولم يشق عليه ذلك يجب عليه أن يصلي، لا عذر له، مفيش ضرر، ليس كونه شيخا يعني يمنعه من صلاة الجمعة، وإلا الحمد لله تجد كبار يعني يأتون ويصلون فلا حرج بذلك، وإلا لو منعه طبعا السن كبر السن وغير ذلك فأصبح عنده ضرر، هذا الذي يمنعه عذرا. قال والأعمى يجد قائدا، إذا أيضا الأعمى هو اللي منعه إيش؟ الطريق. إن وجد قائدا رفع الضرر الذي أو رفع المانع أو العذر، فإن وجد قائدا إلى الطريق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى لما قال له أتجده لا أعلم لك رخصة، حتى بعدين قال أجده أصلا قائدا، قال أعلم أنت تستطيع أن تأتي، قال نعم، قال أجد لك رخصة، ثم رخص بعد ذلك على الخلاف أن يصلى له في بيته بعد ذلك. لكن نقول إن كان الأعمى يجد قائدا فيجب عليه الجمعة، لأنه عدم وجود القائد بيخاف الضرر على نفسه، إذا نزل من غير قائد ممكن يهلك يعني، فذلك رخص له بذلك، فانتفت الرخصة إن وجد قائدا. هو الزمن تقريبا عنده عجز يعني الهرم المر كبر السن، ما عنده عجز أو مرض مزمن يعني مش منهاش علاقة مزمن بالزمن، لكن هي أنا أقول إنه عنده عجز بسبب مرض يعني. بخلاف الهرم كبير في السن فقط اللي ما يستطيع يعني. طيب لذلك بعضهم قال الأعمى إذا استطاع أن يمشي بالعصا ويذهب إلى المسجد لزمته الجمعة إذا استطاع ذلك. أكثر كبر. أكثر كبرا. هرم الهرم أكثر كبر. السمانة تلاقوا العاهر. طب مش لأ قلت لك العجز عنده عجز تلاقوا أو العاهر. السن خلاص الهرم ما أكبر، لكن هو بس هو ما عندوش غير السن فقط يعني، هو هرم السن، لكن الزمن أنا كما قلنا أنا عنده عجز بشيء عاهة أو شيء يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو إيه؟ قلت يا حبيبي لو استطاع أن يمشي بدون عصا أو بالعصا وجب عليه الجمعة. أنت بتوع منك إنك لا خلاص شكرا. وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا. طيب هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصل في ذلك الجمعة لمن سمع النداء، حديث عند أبي داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الجمعه لمن سمع النداء. واحنا قلنا حتى صلاه الجماعه لو تذكروا ان هي مربوطه بسماع النداء، وكذلك الجمعه لمن سمع النداء. هو تكلم الان على اهل القريه، لان الاصل كما سياتي معنى الاستيطان، والمكان الذي فيه يكون فيه العدد يصح به الجمعه. فقال اهل القريه ان كان فيهم جمع بصح به الجمعه، يعني كان اهل القريه فيهم عدد بصح بهم الجمعه، او العدد لا يصح بهم الجمعه، عندنا هيئه معنا الاربعين بالاستيطان، لكن سمعوا نداء الجمعه في بلد قريب لهم تلزمهم الجمعه. اولا ان بلغهم العدد خلاص سيندي عليهم شروط الجمعه كما في اهل البلد، لكن لو كان هنا العدد لا تصح بهم جمعه، لكن سمعوا النداء من بلد قريب قال لزمتهم، والا فلا، يعني الا لم يسمعوا النداء فلا تلزمهم الجمعه. يعني كان اهل قريه، قبل القريه على فكره في قرى ممكن تلاقي فيها اربع رجال فقط، خمس رجال، 10 عزبه بيسموها او قريه او كذا، ممكن ما تجد فيهم الا، طبعا احنا سنويا الراجح ان الجمعه تجب على ثلاثه ايضا، لكن خلينا نقول على المذهب الان مثلا سياتي. وهنا نقول ان الانسان قال الجمعه على من سمع النداء، اما يكون العدد صح ان عقد بهم جمعه بالشروط اللي قلناها الان، او انهم يسمعون النداء في قريب بلد قريب لهم، وهنا تلزمهم الجمعه، لابد ان يذهبوا الى الجمعه. ايش ماذا قيد القدوم؟ يعني فين القدوم؟ لسه ما جيناش على هدوء. هدوء مش غدوء، يعني عايز يقصد، ما هو يعني يقصد ان الصوت المعتاد، يعني ايش؟ ان انت ما دام العرف يقول ان الصوت مسموع يبقى يلزمك، لان ممكن يكون في اشياء تشوش، لكن لو لم يكن هناك تشويش وانا معلوم ان انا اسمع الصوت بعدمه يبقى لزمتني هنا، هذا المقتضى المساله. والا ممكن تقول انا قاعد في مصنع ولا قاعد في مكان ولا شيء والاصوات مش سامعها فتتحجج بذلك. لا، احنا الكلام الحكم على ان لو كان المساله هدوء فانك تستطيع انك تسمع الصوت، هنا يلزمك الحكم، هو ده المقصود بها. هو ده مش هدوء، يعني وسمع الصوت طبعا، ما هو عايز يقول ان الحكم بيجب عليك لو كان الهدوء هتسمع به الصوت، يبقى وجب عليك الحكم اصلا خلاص كده، يبقى لما ياتي الوقت انت لابد تذهب. لكن لو كان لا يسمع بالهدوء، يعني صوت بعيد، خلاص لا تلزمك، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم الجمعه على من سمع النداء. طب السماع شكله ايه؟ معتبر السماع، هو ده اللي يقصده هنا صلاه. طيب قال لبلد الجمعة، خلاص هذه قلنا لبلد يصح فيها الجمعة. طيب بعضهم تكلم حتى لو كانت القرية مرتفعة أو منخفضة، هب أن القرية على ارتفاع أو منخفضة، لذلك قالوا مسألة يعني جعلوا وسط في مسألة السماع الصوت هذه أيضا. قال ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال، وهذه بقى إيش إشكاليات. قال من لزمته، يعني من لزمه الجمعة، هو مين يلزم الجمعة؟ حر. مكلف. ذكر. ذكر. بلا مرض. بلا مرض. لسه في واحد. مين الكلام؟ أنا وصلنا لأنه ده كان هو أصلا ما قالهاش عشان هو ما حضرهاش. فأنا عايز أوصل له إن اللي ما حضروش وقع منه أصلا دلوقتي تاني. فأنت راح لحق فوق. طب تعاون على التدر والتقوى، بس ما ينفعش ده في الاسئله اصلا، ما يبقاش في التعاون. لا هو اصل حضر دول بس هي وقعت منه الاقامه، عشان كده هو جاي مش عارف يمسح يجيبها اصلا. طيب وقلنا الان ذكر مكلف، ذكر مقيم بلا مرض حر، او يعني قلنا مش بلا عذر، ولو قال مرض ونحوه، بس انا عديت نحوه وانتم ما خدتوش بالكم منه، لانه قال بلا مرض ونحوه أنا انتبهتش فيها. نحوي يعني غير المرض أعذار الأخرى اللي تكلمنا عنها اللي هي في صلاة الجماعة، ده معنى نحوه في المد. مد عدت منك أنت على فكرة، لأنك أنت بتاخد بالك من الحاجات دي. أنا قلتش كلمة نحوه، أنا قلتها بس هي نحوه، هي دي متن هكذا. طيب قال ويحرم على من لزمته، يعني لزمته الجمعة الآن، يحرم عليه أن يسافر بعد الزوال، يعني اللي بيدور عربيته ويطلع بعد ما يسمع أذان الجمعة يطلع وما يصليش. عندنا هنا كفاك فرقوا بين قبل الزوال وبعد الزوال. أولا بعد الزوال اتفاقا قديما وجديد المذهب يحرم عليه انه يسافر بعد الزوال. ليش هم قالوا مع مجرد الزوال لازمته الجمعه؟ ده وقت الجمعه عندنا بدايه عند الجمهور، حتى خلافا للحنابلة قال كده ان بدايه الزوال عندنا كان ساعتين من اول ايش بعد الزوال، فاول ما اتى الزوال اصبح وقت الجمعه دخل، فيحرم علي ان يسافر في هذا الوقت. الا قال اولا هو ليش يحرم؟ ان فرض الجمعه وجب عليه بكل الوقت فلابد يؤديها، فان سافر قبل الزوال يوم لسه قبل الزوال هياتي ليها الان، خلينا بعد الزوال. هو قال اول يحرم على من لزمته لزمه السفر بعد الزوال، سنتكلم عن قبل الزوال. خلينا ناخذ المتن الاول. الا ان تمكنه الجمعه في طريق، يعني هاب ان هو قال ايش انا طالع بس اصلي في الطريق، يبقى له ان يخرج، يبقى ده اول عذر. لكن لو هو لن يصلي يحرم عليه ان يسافر. قالوا ليش؟ خلاص فرض عين الجمعه لزمته، إن سافر لن يستطيع أن يصلي، فقول هنا يلزمه إنه إيش؟ إنه ما يسافر بدخول هذا الوقت. طيب، لكن ممكن يشكل عليك إن الواجب موسع. لا، واجب الجمعة موسع، فاهمين؟ أيوة، ولكن الجمعة والصبح أيوة لا، هتقول لا تعس، تقول هي إقامة الجمعة يتبع فيها الإمام، يعني هو مش هو والظهر موسع يصلي فيه هو في أي وقت، لكن الجمعة لابد أن يتبع فيها الإمام، فبالتالي الإمام لو كان يصلي في أول الوقت يبقى لابد يصلي، لو كان يصلي في آخر الوقت أنت متبع الإمام، الإمام الذي يصلي في بلدي أصالة، وإلا ذلك والذينك قالوا له إيش، يعني لا يشبع عليك أن الجمعة واجب موسع، هي موسع في الأداء، يعني ممكن تصلي الجمعة من أول الزوال ينعقد يعني الإمام إلى قبل العصر، المهم أن يصليها قبل العصر، هذا من حيث انعقاد الجمعة. لكن أنت ما تأتي تقول له هي واجب موسع فأنا ليه أن أنا أسافر، لا، هي مقيدة بالإمام الذي سينعقد الجمعة، متى يعقد الجمعة؟ فأنت أصبح في حقك الآن متبع للإمام، فلابد أنك إذا أردت أن تسافر أنك تنظر للإمام تصلي معه وتسافر، أو كما قال هنا إلا حمكم الله ماشي خلاص، لو صلى مع اول الوقت سقطت. المهم انه يصلي، هو وعشان ذلك هو قال الا ان تمكنه الجمعه في طريقه. خلاص هو الان احنا ايش، لو طلع في الطريق سيستطيع، او قال يتضرر بتخلفه عن الرفقه، وهذه ممكن تكون مخرج، يعني لو كان في رفقه طالعين حج مثلا ومعاد الخروج وضعوها كده، فهو لو ما سافر هيتخلف عن رحلة الحج، ودي ممكن تحمل في الطيران. لذلك البعض كان العلماء يقول يعني المعاصرين ان يجب على الدول الإسلامية ان ما تعقد، شوف بقى انت عندك هتعمل ايه في الموضوع ده، وقف الطيارات ازاي، ان ما تعقد رحلات الطيران في الوقت اللي هو وقت صلاة الجمعة في البلد حتى لا يضيع على الناس. ده مفروض ان ولي الامر يعني يمنع انعقاد في بلاد الإسلام، يعني تكون وقت الطائرة في هذا الوقت، لأنه حتى يمكن الناس من الصلاة، صلاة الجمعة في ذلك. فلذلك قال أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة. فإذا ممكن لو اضطر المرء الآن، حدث أنه حجز الطيران الموجود أو الرحلة أو الرفقة التي معه لابد ستسير ويتخلف عنها، فهنا ممكن يقولوا قالوا هذا لعله عذر في ذلك، لأنه القطاع عن الصحبة سيؤدي إلى ضرر، أو تخلفه عن الرفقة ممكن يؤدي إلى ضرر. بل أيضا بعدهم قال إن تخلفه عن الرفقة يحرم عليه أن يتخلف عن رفقة السفر ولا يسير منفردا، لأن الأمر جاء أن يسير مع الجماعة في ذلك، فذلك قدموا أن هذا قد يكون عذرا. قال وقبل الزوال كبعده في الجديد، وهنا قال في الجديد، طبعا الفرق يبين لك أن هنا معناه القديم غير الجديد. القديم كانوا يرون أن قبل الزوال إذا سافر قبل الزوال لا شيء عليه. الجديد قالوا لا، قبل الزوال كبعد الزوال. قالوا لأن الجمعة مضافة إلى اليوم، ما أخذوش ببداية الوجوب، قالوا لا، الجمعة من يومها، من أول اليوم من طلوع الفجر، فجعلوا أن السفر كله قبل الزوال وبعد الزوال إن لم يكن سيستطيع أن يصلي الجمعة سواء في البلد اللي يوصلها أو في الرفقة أو في كده يعني أضيع عليه، فأيضا لا يصلي قبل الزوال. لذلك عليه بقى لو عايز يسافر يسافر قبل الفجر. لذلك و لكن الفتوى على أنه لا يجوز إذا لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال. يعني قالوا سبب الوجوب، في عندنا سبب وشرط. سبب الوجوب شروط الجمعة اللي هو تكلمنا عنها، سبب الجمعة إيش؟ الزوال. فقالوا قبل السبب لا إشكال، قالوا قياسا على الزكاة عندك سبب وشرط الزكاة. ما هو السبب وما هو الشرط الزكاة؟ الشرط الحول، الشرط الحول، والسبب بلوغ النصاب. بلوغ النصاب، طيب هو صح، بس انا محتاج تقول لي بعد ما خلص ليه قلت كده؟ ما الذي جعلك تقول ان السبب هو هو اولا؟ طيب قالوا اذا لم يتحقق سبب الوجوب اللي هو النصاب فلا يخرج زكاه. يعني هاب ان عنده نصاب لكن قبل الحول راح باعه او باع جزء منه فنزل عن النصاب، عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. إذا قبل تحقق السبب هو لا يلزمه شيء. فقلنا فقالوا إذا الجمعة السبب، السبب هو الزوال، فقبل الزوال لا ليس عليه شيء وجوب حتى نلزمه بعدم السفر. والله أعلم أن هذا هو الراجح، مع أن الجديد عندنا يعني في الفتوى الرأي الجديد أنه قبل الزوال كبعد الزوال أصلا. لكن هم استدلوا أيضا برواية عن الزهري، وأنا قلت على الزهري ويبقى فيها بين الزهري ونبي صلى الله عليه وسلم انقطاع، لكن هو رواية عن الزهري قال خرج صلى الله عليه وسلم لسفر يوم الجمعة أول النهار، وذا قالوا بعضهم قالوا يكره يعني واستأنسوا بهذا الأثر على هو من مراسيل طبعا، لكنه قالوا إنه إيش أنه ذلك يكره السفر أول النهار يوم الجمعة. كل هذا لو قلنا خشية طبعا ضياع الصلاة، أما إن استطاع أن يصلي فلا إشكال في ذلك. لكن هو قال إيش؟ طب أي سفر أم أنواع معينة من السفر؟ قال إن كان السفر مباحا، إذا لو كنت أنت تسافر سفر مباح، كل اللي تكلمنا عنه الآن يتكلمون فيه طبعا في سفر معصية، في سفر مباح، في سفر طاعة. طبعا السفر المعصية أصلا ليس لك أنك تسافر للمعصية ولا تترخص ولا أصلا لك ذلك. طيب قالوا هذا ما تكلمنا عنه الآن سفر للمباح، يعني واحد رايح نزل اسكندرية يشم هوا، يروح البحر، يطلع مش عارف العين السخنة، يطلع يمص قصب في الشرقية ويرجع تاني مثلا أي حاجة، الموسم جاي مثلا ياكل درة مش عارف فين، يعني ياكل فطير مشتت في المنوفية والعسل، يعني يا راجل يعني هذا السفر ايش؟ عجبتك انت فطير مشتت فيها؟ فهذا سفر مش عارف تنوع لك انا عشان بقول لك الحالات اللي انت بتعملها. فقالوا هذا ايش فيه؟ طيب وسفر الطاعة او لا طالع يتاجر؟ بلاش خليناها كلها يعني حظ نفس الدنيا، طالع يتاجر الرجل عنده صفقة وطالع يتاجر، ده سفر مباح. فقالوا هذا كله لو كان سفر مباح. طب الطاعة؟ قالوا إن كان طاعة جاز، يعني جاز إيه؟ جاز إنه يسافر. لو كان طاعة جاز، يعني لو قلنا راح يحج راح يعتمر على هذا الكلام إنه إيش؟ إنه له أن يقطع، إنه منشغل بطاعة، هو ذاهب بطريق الطاعة، فما كان في طريقه للطاعة هو في طاعة، منشغل بطاعة أصالة يعني. وبعدهم قال استدلالا بحديث عبد الله بن رواحة، وهذا الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أخرجه في غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم اختاره في غزوة مع رفقائه فتخلف عن الخروج مع أصحابه وكان يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك من اللحوق بهم؟ قال أردت أن أصلي معك ثم ألحقه، سيصلي معه الجمعة، كان يوم الجمعة. قال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل قدوتهم، هم رايحين جهاد وهو تخلف عنهم، أراد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في المدينة ثم يلحق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أدركت، لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت قدوتهم، كأنه عنفه يعني، كانوا بين أن الفضل كان معه أو الصواب كان معه. هو عند الترمذي الحديث وحديث عبد الله بن رواحة، وما استدلوا به هنا على أن سفر الطاعة لا مجاز، يعني يجوز فيه ذلك، وهذا كلام الرافعي، كلام الإمام الرافعي. لذلك قال النووي قلت الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم. يبقى هنا النووي رجح أن الطاعة كالمباح لذلك أيضا، وطبعا هو وقال الأصح نعم مش الزوال بس، ما خلاص يعني انتهى. هو بيتكلم ان ان ان ان المتن لا قبل ذلك بعد في الجديد ان كان السفر مباحا وان كان طاعه. نعم على بعد قبل الزواج. نعم على قبل الزواج. ان النووي رجح ان الطاعه كان مباح ايضا في ذلك. ان الطاعه حتى لو طاعه قال ذلك. طيب اذا الفرق بين السفر المباح والطاعه فيما قبل الزواج. اما بعد الزواج فهم جزموا هنا على انه ليس بعذر. سفر الطاعه ليس بعذر بعد الزواج على ذلك. ايضا قالوا لا يجوز بعد الزواج. بل قالوا انه يحرم انشاء سفر طاعه او مباح من بعد الزواج يوم الجمعه. يحرم عليه ذلك. طيب قال ولعل المسألة قبل الزواج فيها نظر. يعني إذا كان خلاص هو عنده سيستطيع أن يصلي الجمعة طبعا لا إشكال في ذلك. ولعله أيضا قد يقولون إنه هو لو ذهب قبل الزوال وسافر فوصل إلى البلد على وقت الزوال هو مسافر. وهنا يمكن تنظر ليش هم أيضا نظروا في قبل الزوال. لأنه ممكن يقول أنا مسافر فأترخص وهذه العلة. ولما قالوا إن قبل الزوال منع أيضا إذا معناه أنه لا ليس له أن يترخص. لو سافر قبل الزواج يبقى عندنا في المذهب على الفتوى الجديد لو قال بأن قبل الزواج كبعد الزواج فسافر قبل الزواج وهو سافر سفر عندنا لا يجوز محرم. فلو سافر قبل الزواج ليس له أن يترخص بترك الجمعة على أنه مسافر. فهمتوا المسألة هذه في المذهب عندنا قال ليش أنه مسافر سفر سفرا عاصيا أو فإذا ليس له أن يترخص بترك الجمعة كأنه مسافر بل تلزمه الجمعة. وهذه ثمرة مهمة جدا لو أنت قلت بعدم جواز السفر قبل الزوال على الجديد فإذا معناه ستلزمه بالجمعة ليس له أن يترخص على أنه مسافر. طيب ما هو وقالوا لأن اليوم الجمعة دخل أخذ حكم اليوم بالكلية مثلا ما دي اللي احنا عدنا نتكلم فيها على قولهم اليوم اليوم دخل. بعضهم قال لا سبب الوجوب لم يحدث لأن الزوال لم يأتي فبالتالي لا نلزمه نلزمه بذلك. لكن هو ممكن يكون النظر لأبعد أنا قلت لك الآن هو منعه قبل الزوال لأنه ممكن يترخص بعد ذلك ولا يصلي الجمعة لأنه حكم المسافر. لكن هذا ليس بسبب حقيقة. طيب ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح. طيب الآن الذين لم تلزمهم الجمعة يعني أصحاب الأعذار لأي سبب أو الشروط لم تتحقق مجموعة مرضى هب أن يعيش مجموعة في المستشفى ناس قاعدين في المستشفى ربنا يعافي الجميع ومرضى ما ينزلون لصلاة الجمعة. طيب أو مكان في مكان وما يستطيعون الخروج لصلاة الجمعة. قال من لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح. إذن من الأفضل عندنا أن يصلون ظهرا جماعة لو كانوا مجموعة يجتمعون ويصلون الظهر. لكن هو قال على أن يعني الجماعة أفضل من حقهم ويخفونها إن خفي عذرهم. هنا فرقوا ما بين العذر الظاهر والعذر الخفي. يعني لو كان عذرهم ظاهر نقول مرضى في مستشفى ده عذر ظاهر فلو اجتمعوا وصلوا جماعهم في المستشفى لا أحد يلومهم لأن عذرهم ظاهر للناس. لكن لو عنده عذر خفي مجموعة دي عندها عذر خفي يعني الناس لا تطلع عليه فلو رآهم الناس يصلون الظهر جماعة قد هذا يفت في عرض ويعني يكون عليهم يعني ممكن يكون عليهم يظنون بهم شرا. فذلك قال يخفون هنا بقى الصلاة ما يظهرونها حتى لا يظن الناس بيمسوا. كما أن مثلا المفطر في رمضان هو مسافر ممكن معه عذر أو شيء مريض بعضهم قال إنه لا يظهر لو كان السبب مش معلوم لا يظهر حتى لا يظن بيه سوء إنه مفطر في رمضان مع إنه معه عذر. ولذلك هم قالوا هنا إذا كان العذر ظاهر لا يستحب الإخفاء بل يصلون جماعة ويطيبون فيها السنة. وأما قال يستحب الإخفاء لو كان العذر غير ظاهر فالناس حتى لا تظن بهم سوء فيصلون خفية في بيوتهم أو في أماكنهم الضبط. لا لا لا لا لا هو سيأتي الآن من شروط الجمعة أن تصلى الصلاة في مكان الاجتماع أهل البيوت والقرية، ما تصلى الجمعة إلا في مسجد أو ما يتخذ مكان في كما يقال. هتأتي الآن معنا في الشروط يعني في أهل خلاص لو في مسجد ده مسجد اسمه، لكن أنا أتكلم الآن مش هجمعه في الدور ويعملوا جمعة في الدور ويصلون لا. نعم أيضا ما لا يصح لهم. هتأتي من شروط الجمعة التي معنا في ذلك أيضا طيب. ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة. يعني مثلا نقول مريض يتوقع أنه يعني يخف أو يشفى، عبد يرجو العتق مثلا ممكن يعتق، فقال ما يبادر إلى صلاة الظهر أول ما يؤذن حتى لو كان عنده عذر يؤخر لعله إذا كان عنده يرجو ممكن شفاء أو زوال العذر مثلا والله يا أستاذ أنت بتدلعيه كده جزاك الله خيرا ده دلع عليهم أصلا يعني شوف جابت لك الجزء بتاع الدرس الفرق بين المقيم والمستوطن ونزلته لك في بتاع هذا يعني جزاك الله خيرا بس هذا دلع للإخوة لازم هم أصلا يسمعوا ويخرجوا ذلك بارك الله فيك يعني لكن أنت تعوديهم كده على يعني لا لكن أحسن الله لك خلاص لا خلاص خلاص بعدين أنا بس يعني إيش فنقول الآن قلنا إيش ويندب قلنا لأن المريض يؤخر الظهر قال إلى اليأس من الجمعة ليش إنه ممكن يتمكن فإن تمكن من أداء الجمعة يبقى هذا أولى له فلا يسارع في صلاة في المقطع وإلا الذي لم يكن عنده عذر أو لا يرجو المرأة مثلا أو مثلا لا يرجو الفضيلة الوقت أولا إن يصلي أول الوقت هذه فضيلة أول الوقت تقدم لذلك إذن طيب هنا اليأس لغاية فين آخر وقت اليأس يبقى اليأس برفع الإمام من ركوع الركعة الثانية نعاس كلام من طلبة علم اليأس هنا إمتى سيكون خلاص برفع الإمام من رأسه ومن الركوع الثاني طيب قال ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها خلاص هذا المرأة عزها أصلا ملهاش يرفع عزر والزمن اللي هو عنده عهد يعني ما استمر المرض عنده أو شيء نعم يحافظ على فضيلة أول الوقت قال ولصحتها هو ده اللي أنا قلته لما سألني كان سألني عدنان قلت له ما هو هي دي اللي انا كنت اقصدها انه هيرجع يقول انه لو يرجو سؤال العذر انه يصلي فكانه قال هنا ايش ان مساله رخصه فلما ترفع يرفع العذر ياتي به ما اخذش بالمنصوص لا اخذش بالمنصوص في ايش في ان هو العذر اسقط الوجوب من اول الوقت مش انت لما سالتني قلت لك انها تجد وياتي بها انه كانه بياخذ بكلام الاصحاب في القول الثاني انه اعتبرك انها رخصه يظن ده كلام الرافعي طبعا والنووي ايد على ذلك مع ان المنصوص عندنا ان هو ان عذر اسقط الوجوب اصلا لذلك هو عند التطبيق والله اعلم ان هو لو رفع العذر ولا ما زال وقت الجمعه موجود يلزمه انتوا معايا ولا رحتوا؟ لا في منكم راح بس ضاع العلم بين المستحي والمستكبر طيب قلنا ندخل بقى لصحتها هنخش في شروط مع شرط غيرها شروط احدها وقت الظهر يبقى اول شيء هياتي بشروط طيب ايه مش قول لي مش فاهم ايه ما طيب قال لي فيهم هو لما المساله اصلا اللي كان بيتكلم عنها مش لما قلنا الأعذار، هل هو عندنا في المذهب في قولين؟ قال قول إن وجود العذر يسقط الوجوب من أوله، والقول الثاني قالوا لا، ده ما أسقطش الوجوب، هي رخصة يترك بها صلاة الجمعة. قلنا الفرق إيش؟ إن لو قلنا عذر أسقط الوجوب، يبقى من أول الوقت عنده العذر سقط الوجوب، يبقى لو أتى بعد ذلك زوال العذر الوجوب سقط عليه فلا يلزمه، عند أصحاب القول الأول هو المنصوص. أصحاب القول الثاني قالوا لا، هي عذر رخصة في عدم الصلاة. ثمرة القول الثاني إن إذا رفع العذر يبقى رخصة ارتفعت، يبقى لابد يصلي الجمعة. هنا الثمرة. وهو لما قال لي قلت له هو التطبيق هتجده في المتن هياتي كان بالقول الثاني مع ان المنصوص القول الاول. وهذه تحتاج طبعا للتتبع بقى في المذهب. هو مش من وضع الانسان، والله اصلا مش معصوم يعني، مش معصوم على الصف عندنا المراه والزمن ما عليهمش جمعه. الزمن معصوم. هو اصلا ما وجبش عليه ان المرض مستمر وزي المراه، هي المراه لا تكون رجل ولا الزمن خلاص عنده عاهه مستديمه لا يستطيع ان يصلي، فلا ايضا لن يستطيع ان يكون عليه الجمعه، فالاثنين حكمهم واحد. لذلك قالوا هم يصلوا اول الوقت لانه لا يرجى منهم ان يصلوا الجمعه بخلاف الحاله الاولى. واضحه ايش فيها؟ هو ده في العذر، هو اصلا يعني وكانه واجب عليهم العذر مثالي. لا هم اصلا ما دخلوش في الوجوب خلاص، يعني المرأة مع مش احنا قلنا شروط الجمعة إلا وقال حر، قال تجب على كذا كذا كذا، إلا استثنى بقى المرأة والصبي. الكلام عن هو لا هو دول ما لهمش في التأخر. قال الأولانيين قال ويندب لما أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة، قال كده استنى. قال ولغيره كالمرأة والزمن، لغيره هو يعني غير اللي يمكن زوال عذره، ولغيره كالمرأة والزمن تعديلها. المرأة ده عذر يعني؟ طب ايش عايز؟ انا مش عذر ده اصلا، هو ما جابش سيرة عذر هنا، ده هو جاب سيرة عذر. ما هو شاف الكلام ولغيره يعني غيره. طب جيد، حتى لو قلنا ان المرأة ليس عندها شرط ما يعني لا تدخل في وجوب الجمعه، ايش الاشكال عندك برضو؟ انا مش فاهمك بصراحه. انه ان هي مش هي وقفتها في العصر، وهي اصلا مش واجب عليها الجمعه، انا ما دخلتش هنا عشان هنا فيه. طب انت برضو الثمره ايش عايز توصل ليه؟ مش فاهم. ان هي مش معصوره يعني، هي مش متحقق عليها شروط وجوب الجمعه، وبالتالي لا اشكال ان يقول عليها عذرها دائم يعني، مش يعني لا اشكال فيها يعني، ده مسمى لفظا يعني مش هو عايز يقول له ان العذر ده مش عذر، عايز يقول ان هو هي اصلا مش واجبه عليها عشان في عذر يعني. فانا قلت تغليبا مش اكتر، تغليبا في المتن يعني، هو خلاص هو ما دخلهاش اصلا بشروط الوجوب، فهذا تغليبا في المتن يعني، ما تقفش عليها مش في دقه قوي. يعني ممكن ده يعني المعتمد من الجمع بينهم فرق من المعتمد المذهب هو ان العذر يسقط الوجوب. ده المنصوص. المنصوص. وهنا قال ويندب لما يعني مش على الوجوب ان هو يتاخر. ما هو يحس الوجوب ولكن ده التاخير. تقصد كلامك ممتاز. ممتاز. يعني تقصد تقول ان هو لما قال يندب يعني ما ألزموش، يبقى ماشي على المنصوص. احسنت، ممكن تقول نعم دورت ان تقول انه قال يندب يبقى ماشي على المنصوص ان هو يندب له فقط لكن لا نلزمه بذلك. صح احسنت، نعم احسنت. ما الدليل على الفرق بين سفر الطاعه وسفر المباح وقت صلاه الجمعه؟ لماذا نناقش المرأة والزمن وهم اصلا ليسوا اهل الوجوب؟ انا اسف والاخ ما كنتش موجود، فليس لهم عذر وما جاب. ما هو نعم ما لهمش، هو تغليبا قلنا خلاص، هو ذكرهم بالمتن فقط جمله، هو ذكرهم ان هؤلاء اراد ان يبين لاصحاب الاعذار المؤقته لترفع هم يعني يؤخروا حتى الياس، وهؤلاء الفضيله لهم اول الوقت. هو الدليل عنده في السفر الطاعه والمباح انه يرى بان هو منشغل بطاعه يعني، هو تلبس بطاعه، فلذلك فهو يرى انه متلبس بطاعه فلا يلزمه انه ينتظر الجمعه، ده الفارق. يعني ممكن يستأنس منها على من يستيقظ متأخرا كما قالوا في وفي حديث أيضا قالوا من في معنى الحديث إن هو الأثر إن يعني من كان في طاعة من شغل بالطاعة فهو في طاعة أو في من كان في لا أنا آسف من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. طب إيش الاستدلال منها إنه مثلا جعل من ينتظر إذا كان نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد لمن ينتظر الصلاة لأنه من هي عن تشبيك الصلاة في الصلاة تشبيك الأصابع في الصلاة فقال من ينتظر الصلاة فهو في صلاة فجعل المنتظر للصلاة كأنه يحق الصلاة يأخذ حكم. فقل ما هو كانوا يقولون بأن الذي بطاعة ما يترك الطاعة ما نلزمه بأن هو أصلا مسافر لطاعة فالطاعة التي هو منشغل بها لا نمنعه من الطاعة حتى ينتظر طاعة أخرى اللي هي بعد زوال الجمعة نقول له أصلا متلبس بطاعة فلا نشغله عن الطاعة الأخرى. ومنها طبعا بعض المسائل في الحج لما بيقولوا بأن من كان يعني مثلا في منى لابد من المبيت ليلا فلو قلنا بأنه انشغل بالطواف وتأخر حتى ما استطاع أن يأتي يدخل منى في الليل إلا قدر يسير وقال هو منشغل بطاعة أيضا بفرض يؤدي لطواف الإفاضة فتأخر بسببه فقالوا هنا أيضا هو لا يلزم شيء لأنه تأخر بسبب طاعة النوافل بخلاف المباح. المباح عندهم ليس مشغول بطاعة فقالوا عليه هذا الحكم. هذا نظرا طبعا فيها وإلا ممكن تحتاج أن ننقب أكثر على غير ذلك لكن هذا الوجهة النظر. أدخل لها في طيب وهيك. قال فين احنا قلنا وأول شيء قال ولصحتها مع شرط غيرها شروط. هيبدأ شروط أخرى للجمعة وقت الظهر. طب هما قالوا وقت الظهر لأن فرض الجمعة مع فرض الظهر وقتهم واحد وهذا طبعا الجمهور الشافعية والمالكية والأحناف يرون أن بداية وقت الجمعة وقت الزوال لأكثر من حديث في ذلك. بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن أنس لما رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس. وعند مسلم حديث سلمة من الأكوع كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيل أو نتتبع الفيل. أيضا حديث سلمة من الأكوع عند مسلم كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت الزوال ثم نرجع فنتتبع الفيل. والشافعي أيضا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقت الزوال وأبو بكر وعمر وعثمان وكان المشهور حتى عن الصحابة أنهم يجمعون بعد الزوال. الحديث استدل به الحنابلة هم استدلوا في حديث له معنى حقيقة ليس تصريحا قال كنا يوم الجمعة حديث أبو هريرة لو كنت أنا واهم الراوي كنا لا نقيل يوم الجمعة حتى نصلي كنا لا نقيل يوم الجمعة حتى نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا لا نقيل حتى نصلي الجمعة ونقيل ونتغدى حتى نصلي الجمعة. فقالوا وقت القيلولة بيكون عند الزوال فقالوا إذن يبقى كانوا بيصلوا قبل الزوال واستدلوا من هذا يعني ايش لكن الصحيح ان هذا الحديث يدل على شدة تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة بعد الزوال فكان ينهيها فكانوا هو قالوا ان القيلولة اصلا عند الصحابة كانت هي وقت الزوال بعد الزوال فقال قلنا نقيل لا نقيل حتى نصلي الجمعة اذا لا يمكن ان يقيل بعد الزوال ان يكون صلى الجمعة فيصلي الجمعة قبل الزوال. هذا استنباط الحنابلة والحقيقة ان حتى عند المعتمد الان عند علماء الحنابلة انهم يصلونها بعد الزوال وان كان عندهم طبعا قول ان هي من بعد شروق الشمس كصلاة العيد يعني هي عندهم وقتها من صلاة العيد لكن حقا ان التطبيق عند حتى المتأخرين من الحنابلة وغيرهم انه يصلون بعد الزوال وده المعتمد الى الان حتى وان كان في بعض الشيوخ كان اذكر كان الشيخ الطريري حفظه الله ما اذكر الان كان هو دايما من المشهورين في السعودية ان كان يقيم في مسجده قبل الزوال ما ادري يعني تعلم ذلك كان ما زال الطريري خطيب مفوه لكن ما تسمعون يمكن عن فضيلة الشيخ لا له سؤال عن ما يخطب الاخر لكن هو الصحيح وقول الجمهور بان صلاه الجمعه تكون بعد الزوال. نعم الجانب ساكت بين السعوديه التعليم هم جاي يصدوه اللي بعد سنة. لا هو الراجح عندهم الان كان في بعض قلت لك كان مشهور الشيخ الطريري كان يصلي دايما مسجده قبل الصلاه يعني ف لكن هو الان هو مح... لكن هو ايش؟ يصلي الان لا لا هو مقصود كده انه يخطب ويصلي لما يأثر على الراجح ان لو قلنا الخطبه في مقام ركعتين اصلا لكن قال هنا فلا تقضى جمعه بل ظهرا يبقى لا تقضى جمعه بل تقضى ظهرا يبقى لو فاتت احد الجمعه او فاتت الامام او الامام صلى مع تاخر ودخل وقت العصر قبل ان ينتهوا من صلاه الجمعه تقضى ظهرا او واحد ذهب والامام قد رفع من الركوع الثاني فيقضي ظهرا طيب وهذا محل اجماع عندنا حتى في المذهب فلو ضاق عنها صلوا ظهرا يعني ايش ضاق عنها يعني لم يبقى من الوقت ما يسع خطبتين باركان الخطبه التي ستاتي معنا وقت الوجود وينتهي من الصلاه قبل دخول الوقت قال صلوا ظهرا يعني اذا ما استطاع ان يصلي القصر سيصلي يصلي ظهر اتمام اذا ضاق الوقت عليه قال فلا تقضى جمعه فلو ضاق عنها صلوا ظهرا يعني لو الوقت اللي موجود عنده بالخطبتين لن يمكنه ان يصلي بعد يخطب الخطبتين باركانه ثم يصلي قصرا لابد عليه ان يصلي ظهرا انت ان علم ان الوقت المتبقي له الان ما يسع الخطبتين باركانه ويصلي ركعتين ويسلم قبل خروج الوقت قال صلوا ظهرا كما أنه قالوا إذا فات شرط القصر لو أنت كنت مسافر ودخلت بلدك فات شرط القصر عليك أن تتم وكذلك أنت لو تبقى من الوقت ما لا يسعى الجمعة خطبة بالصلاة قال صلوا ظهرا ولو خرج يعني الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء يعني لو خرج وقت دخل وقت العصر وخرج وقت الجمعة الظهر وهو في الصلاة لم يسلم قال وهم فيها حتى وجب الظهر بناء يعني ايش بناء يعني كم وفي قول استئنافا يبقى هو المعتمد عندنا انه يبني يكمل ظهرا وفي قول يبقى هذا الضعيف استئناف القول المخرج يعني هو بيصلي الإمام في الجمعة ودخل وقت العصر وهو لسه لم يسلم يكمل ظهرا هذا القول بناء واستئنافا كأنه يرى بأنها صلاة مستقلة بطلت بخروج الوقت فيستأنف صلاة جديدة وهذا على القول بأن هل هي الظهر الجمعة ظهر مقصور أم صلاة مستقلة فالترجيح على أن لو قلنا ظهر مقصور على القول الأول اللي هو المعتمد الآن وهذا اللي في مع أنه عندنا في الجديد صلاة مستقلة وفي القديم أنها ظهر مقصورة أنت معك يا دكتور المغرب المحتاج صح؟ فأول الباب صلاة الجمعة فأول الباب جعلي بس اول الباب اول صلاه الجمعه هو ذكرها بس انا اتاكد الجديد ام اول الباب خالص باب صلاه الجمعه نعم هو ذكر فيها ان على ما كنا نواهم بس عشان قبل ما نغادر المنطقه دي ان صلاه الجمعه على قول ان هي ظهر مقصوره او صلاه مستقله قال الجديد ايش الجديد ان الجمعه ليست ظهر مقصوره شوف الجديد ان الجمعه كما قلت ليس الظهر مقصورا على صلاه مستقله مع انه هنا القديم هنا ظهر مقصوره ايوه القديم ظهر مقصوره والجديد صلاه مستقله يبقى انا نقلت صح هنا بقى لما جه قال ايش هنا قال وجب الظهر بناء طب لو قال بناء هما هنا هذا القول مخرج على ان ظهر مقصوره ظهر مقصور مع ان هذا القديم وقال وفي قول وده أيضا مخرج على ناس استئنافا، وهذا يقول على ناس صلاة مستقلة. ف يعني عموما احنا اثبتنا ان هو يرى بان هو صحيح طبعا هو البناء ليس الاستئناف، صحيح هو البناء على ايا كان بقى، ممكن يكون يجد تخريجا عن القول الاول ايضا ليس مساله ان هي مقصوره اصاله، لكن ممكن يرى بانها يعني طيب ما هو ده اللي احنا بنلمع حقيقه، هو ده اللي احنا بنقول ان هو قال الجديد ان هي عنده صلاه مستقله، ومع ذلك هنا قال انه يبني عليه ان هو يبني. كون الجمعه ممكن ده يظهر مش دي موضوعنا، بس ممكن يكون في اصلا ان يزوج الجمع بينه وبين العصر عشان كده. فهو وعن ذلك مع ان المذهب هنا انا قلت في الاول ان هو يرى صلاه مستقله، وبعد ذلك المذهب يرى الجامع، لما الدكتور علي كلمني قلت له يرى الجامع برضه بينه وبين العصر، مع انه الجامع. طب خلينا بس احنا لفتنا النظر ان هنا مساله، لكن هو الصحيح نعم هو القول بالبناء، انه ان خرج الوقت قبل ان يسلم الامام فعليه ان يبني ان يصلي ظهرا، حتى لو قلنا مستقله او غير مستقله. على فكره حتى لا يشترط ان تقول ظهر مستقل، يعني ممكن يخرج من المساله دي نقول ان ليس معناه لا يشترط ان يكون ظهر مقصوره، هي صلاه مستقله لكن فات فرجعنا للاتمام بس وانتهت المساله على كده، ممكن جدا يقال ايضا كده يعني. ايش هو هيبدي خلاص كده الجمعه، خلاص راح الجمعه اصبحت قضاء لظهر، قضاء ظهرا. لا مش خلاص، سبب القصر ذهب، انت فتحت بقى حته تانية على انك هو مش هيغير نيه، هو كان مسافر يصلي قصرا بسفينته، فلما بيصلي وجد نفسه على الشاطئ في بيروت يوجب انه ايش يتم كما قلنا لسه الباب السابق، فدي مش تغيير نيه، السبب اللي كان له الرخصه زال فيتم وقتها، مش محتاج ان هو يعني. انا بس نشوف بلاش نفتح اكتر من ايه، لو ادركت من اي صلاه ركعه فادركت الصلاه دي مالهاش دعوه بالجمعه. ليه ما قلناش لما فرض الوقت ما قلناش ما سلمش، ليه ما قلناش ادركناها لان في ركعه جوه الوقت؟ لا صلاه الجمعه لابد من شروطها انها تاتي كلها في الوقت، هذه غير صلاه الجمعه من شروطها ان تاتي كلها في وقت الجمعه، وهنكملها هذه بس نشوف بس هنا في اسئله. مين الشيخ؟ مش فاهم السؤال. يكمل الصلاه اربعه، يكمل بناء لو صلى ركعه يستكمل اربعه. طيب هل هناك عند الملكيه انهم يصلون الظهر بعد اداء صلاه الجمعه؟ اترك الملكيه الله يكرمك الان، خلينا نلبس الشفاعيه الاول، عارفين نلبس الشفاعيه عشان تتكلموا بالملكيه، خليكي معانا في الشفاعيه، ده احنا الشفاعيه عندنا اصلا حاجه زي كده في اعاده صلاه بس ده موضوع تاني خلينا فيه دلوقتي عشان ده لو فتح ما ياتي، بس معانا الباب لسه طويل، ادي تركيا الان. ده الشفاعيه كان عندهم بعض الكلام هذا، صلاة الجمعة عندهم يروها صلاة جمعة واحدة في مسجد واحد في المذهب ولا تتعدد الجمعة، وبالتالي لو صلى هذه مسألة ستأتي معنا في مسألة تعدد الجمعات، فاتركيها الآن يا أستاذ، ده مش في المسألة اللي معنا، بتسألوا ليه السؤال بره اللي احنا فيه، احنا خلاص بقينا بقى من بقينا في الدروس كثير مع بعض كلكم ما شاء الله قدام معنا دلوقتي، فالمسألة دي السؤال ده ملوش محل خالص بصراحة في اللي احنا كنا بنتكلم فيه. قيل وقيل يتم والمسبوق كغيره، المسبوق إذا دخل والإمام أيضا قد رفع بقى من الركوع الثاني ما لا أدركش معه لا حتى لا لا لهذه أخرى المسبوقة غيري في خروج الوقت. يعني إيش مسبوقة غيري؟ يعني المسبوق لو دخل صلى مع الإمام بس الإمام سلم قبل دخول وقت العصر، لما جه ويطلع يجيب الركعة وقت العصر دخل، فالمسبوق هنا بقى المسبوق حكمه زي حكم الإمام الأول اللي قلناه اللي هو إنه عليه يتم 4 ركعات. يبقى لابد للمسبوق لأي واحد مأموم إمام مسبوق أن يصلي الجمعة قبل خروج الوقت بالضبط. طيب حتى التسليم مش معنى كلها كلها في الوقت يتم لما نام في الوقت في الوقت، لكن لو هو هنا كلامه لو خرج الوقت. طيب وقيل يتمها جمعة، ليش هنا قالوا قيل يتمها جمعة؟ عند قالوا ده قالوا لأنها تابعة لجمعة صحيحة، الإمام صلى جمعة صحيحة فهو تابع له، يعني كأنه تابع للإمام وباقي الناس الذي معه، لكن الصحيح أنه هو منام لم يدرك في الوقت يقضي ظهر. الثاني يبقى الشرط الأول اللي أخذناه إيش؟ الوقت الظهر. الشرط الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين المجمعين المجمعين نعم المجمعين قال الشرط الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني من شروط صحة الجمعة أن تقام في مكان يستوطنه الناس صيفا وشتاء. يعني كده ايه ده المشكله دي؟ رحت فين انت؟ المصيف. رحت في المصيف انت والساحل بقى والحته دي كده على الكلام اللي عندنا الان، مكان يستوطنه الناس. ما قالوا ابنيه المجتمعين يعني استيطان، قالوا الاستيطان هنا ايش؟ شتاء وصيف، يعني هذا مكان لهم وطن يستوطنونه شتاء وصيف، سواء كان البناء ده حجر أو من خشب أو من طين أو من خوص أو من سعف. لكن طبعا اتركوا أهل البر أو أهل الصحراء أو البدو، يوم الحكم الثاني سنتكلم عنه، لأنهما ليسوا اللي احنا نقصده الآن، هم مش مستوطنين أصلا، هم يخرجوا من أماكن لأماكن ويجلسوا فيها، وحتى اليوم حكم الثاني أصحاب الخيام أو البلاد الكبيرة زي عندنا في مصر الآن اللي فيها أسواق بقى أو بلدة فيها سوق أو قرية. المهم إن إيش؟ إن إن حتى لو فيها أبنية متفرقة لكن هي مكان يستوطنه الناس صيفا وشتاء. لذلك هذا شرط، إن كان البناء هذا أو المكان لا يستوطنه الناس صيفا وشتاء لا يصح فيها إقامة الجمعة. لكن هل يشترط إقامتها في مسجد؟ قالوا لا، يعني لو في مسجد مبني يتقام، لكن هل إن في ساحة؟ يعني الساحة هذه ما عندهم قدرة يبنوا مسجد، لكن هم مستوطنين في مكان أو قرية أو بلد، وهذا المكان قالوا يقام فيه العيد والجمعة وغير ذلك، ساحة مكشوفة لكن داخل القرية مش ساحة خارج القرية في صحراء، يعني مكان أعد أن تقام فيه صلاة الجمعة في داخل القرية أو في داخل البلدة، هذا قالوا معدودة من خطتها. شيخ أنا لسه ما شرحناش، طب إيه علاقة دي بالمسألة؟ ماشي المجمعين ما هم اللي تجب عليهم الجمعة فيهم أيضا، وهما هنا لذلك قلنا أهل قرية لابد أن هي أهل مدة قال في خطة أبنية، مقصود الكلام هنا الأول قال أن تقام في خطة أبنية، ما جيناش على المجتمعين لسه في خطة أبنية، خطة أبنية أوطان يعني أوطان المجتمعين أو المجمعين أنا آسف، خطة أبنية ما معنى خطة أبنية اللي أنا قلتها الآن؟ تمام. طيب افترض ان ان حصل قدر الله في زلزال او شيء فانهدمت الابنيه اللي موجوده، لكن الناس موجودين في المكان، يعني بعضهم بنى بعضهم ما بنى، المهم ان موجودين في المكان لزمتهم ايضا الجمعه في هذا المكان حتى لو الابنيه متهدمه او شيء، المهم ان هذه خطه الابنيه اللي هم فيها. طيب وهذا طبعا وافقنا فيه الامام مالك ايضا. إذا معنى كده أن الجمعة لا تقام في الصحراء عندنا، لا تقام في الصحراء معنى خطة أبنية واضح، إذا الجمعة لا تقام في الصحراء. وان كان دي محل خلاف بقى. طبعا الامام ابو حنيفه والامام احمد خالفوا في ذلك، قالوا ممكن تقام في الصحراء كالعيد كمصلى العيد وغير ذلك. ونحن والمالكيه قلنا لابد ان لا تقام في الصحراء، تقول في خطه ابنيه القريه او المكان الذي قلنا. قال ولو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا فلا جمعه في الاضحى. يعني لو اهل الخيام قاعدين البدو في الصحراء وده مكانهم صيف وشتاء لا عندنا جمعه عليهم في ذلك. ليش؟ طيب ما الدلاله على ذلك؟ انا اقول لك عشان بعيد، كان القبائل العرب تقيم حول المدينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يصلون الجمعة فيما أمكنهم، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل كانوا أحيانا أهل العوالي كانوا يدخلون إلى أحيانا إلى المدينة يصلون، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لهم في يوم العيد، إذا جاء يوم الجمعة لو جاءوا لصلاة العيد ألا يعودون مرة أخرى لصلاة الجمعة. فقالوا إذن كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيموا جمعة، لم يرد أن أقاموا جمعة، ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. وقول ثاني عندنا تلزمهم الجمعة. ليش؟ لأنه استوطنوه، وهذا كلام وجيه، كلام وجيه أيضا، لكنه وجيه على التأصيل. إيش التأصيل؟ إحنا قلنا أن اللي يهمنا الاستيطان أبنية حتى لو خشب وعسعف وذلك، إيش الفارق؟ طيب لكن هو القول الأول استند إلى عدم الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمروا بالجمعة ولم يكونوا يقيموا جمعة، بل كانوا يدخلون إلى المدينة يصلون. وفي قول ثالث أيضا، ولا إيش؟ نعم في الأزهر. الثالث الشرط الثالث أنا افتكرت، لكن هو القول، لكن المعتمد عندنا أنهم ليس لهم جمعة، وهذا قول قوي حقيقة على أنهم ليس لهم أبنية كما كان في زمن السلام، فليس عليهم الجمعة. ومسألة خلافية، لكن المذهب عندنا القول الأول في المسألة. ما قلت لك نقل عنهم أنهم كانوا يدخلون أهل العوالي يصلون مع نفسهم، ولم يلزمهم هو بالجمعة في أماكنه، ما قال لهمش أجب عليكم بالجمعة تصلوا في أماكنكم جمعة، بل رخص لهم انه لما ياتي يوم العيد يوم الجمعه انه يصلون العيد وما يرجعون مره اخرى للعيد للجمعه. والقبائل كانت موجوده وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعه، فهو لا ورد ان كانوا يدخلوا يصلون. طيب انت كنت عايز تشوف تقول ايه في المجتمعين وفي المجمعين؟ ما دي خلاص قسمت عشان جيت بعد الصلاه، دي كلها كان تكلم عنها قبل في اول الباب، تكلم عن شروط المجمعين. طب خلاص ما هي دي مجمعين اللي هو انطبق عليهم الشرط، ماشي. والثالث الا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها، هذه طبعا كان من الشروط التي يصعب تحقيقها الآن، وهذه من شروط، انتبه هذه من شروط الجمعة. وهذه انه قالوا ايش لا يسبقها، يعني ما يصلى جمعة قبلها ولا يقارنها جمعة. هو الأصل عندنا لأن الجمعة جمعة واحدة تقف في البلدة، وأنه مسجد جامع يضم كل الناس، ويأتي الإمام يخطب أو من ينوب عن الإمام، فالجمعة جمعة واحدة. قالوا ليش؟ طبعا قالوا لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يقيموا الجمعة في أكثر من مسجد، وأقاموا العيد في الصحراء وأقاموا في البلد في المسجد في الصحراء في البلد، لكن الجمعة لم يقيموها إلا في مسجد واحد. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، ولذلك الشافعي قال لو جاز فعل الجمعة في مسجدين لجاز أن تفعل في مسجد العشائر، وقالوا هذا لا يجوز إجماعا، يعني في أماكن العشائر اللي موجود. ومع ذلك كان مسلم الدين جمعة واحدة والناس كلها تأتي لصلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا طبعا الكلام هذا كنت ممكن تقوله خلاص في زمن لذلك واستثني هنا وقال إيش بقى، إلا إذا كبرت وعصر اجتماع في مكان. يعني إذا لو كان القرية ممكن الشرط ده تتكلم عنه لو قرية صغيرة والمسجد يسع الناس يبقى لا يصح أن يقيموا أكثر من جمعة، لابد يجتمع الناس كلهم على الجمعة. وطبعا كنا ممكن نقدم في الجمعة برضو كلام إن صلاة الجمعة فيها ما فيها من الأمور الدينية والدنيوية التي قدمت على غيرها من الفرائض، إن الناس الله عز وجل جعل الناس جميعا يجتمعون في العبادة واحدة فيقفون صفوفا واحدة فيجتمع الغني مع الفقير مع العبد مع الحر إذا كان مع كل الناس يقفون في صف واحد ويطيعون الله. وفي أيضا منافع دنيوية منهم يجتمعون فيلقى بعضهم بعضا يسلمون على بعض يسألوا عن أحوال بعض. وفي أمر أعظم من ذلك أنه يأتوا يستمعون إلى الخطيب فيسمع الجمع يسمعون الكلام الكتاب والسنة كما سيأتي فيأتمرون بالأوامر وينتهون عن النواهي وترفع الإيمانيات، فهو فيها فضل عظيم ذكى كان الأصل فيها اجتماع الناس. وممكن نقول إن هذا الشرط مهم ممكن في بلد أو في قرية يسع المسجد جميع الناس فلا يصح تعدد الجمع فيها. ذكى وقال الجمعة الأولى هي الصحيحة، لو أحد أقام جمعة ثانية أو قارنها هنا في إشكال سيأتي معنا في التفصيل إلى الآن أنه لابد أن تكون هي جمعة الأولى فقط هي التي تصح، إلا استثنى إذا كبرت وعصر اجتماعه في مكان وقت. يعني إذا لو كان كما نحن الآن لا تستطيع ولا يمكن أن تقول أن الآن في مثلا في بلد كالقاهرة أو في بعض البلاد المسلمين أنك تقول أن في مسجد واحد يسع، ده الحي الواحد لا يسع، يعني الحي الواحد في مسجد لا يسع الناس يعني بالكاد المنطقة كده اللي فإذا الآن نقول وهذا واقع بقى الآن، فما تستطيع أن تقول إن أنا إيش إن هذا الشرط. لكن ممكن تجده في بعض القرى قلنا والبلدان ممكن هذا لو مسجد كبير يسع الناس جميعا، وهنا لابد أن المساجد الأخرى تقفل وقت الجمعة لا يصلى فيها. وبعض الأماكن في بعض البلدان كانوا بيقفلوا بعض المساجد ويجعلوا مساجد معينة هي مسجد الجامع، في فرق بين الجامع المسجد الجامع والمسجد فقط. المسجد الجامع اللي بيقام فيه الجمعة، فبعض البلدان كانوا بيدخلوا المساجد معينة اللي يقام فيها الجمعة ليش؟ ليجبروا الناس على امتلائها فيسقط العذر اللي هو ان لا يمكن انك انت تصلي اكتر من جمعة الا اذا احتجت اليه. فلذلك كانوا يغلقون بعض المساجد ويجعلون الناس تذهب لمساجد محددة لصلاة الجمعة، وهذا يعني صحيح في هذا الفعل أصلاً. فيها نعم بعض الجامع. في مساجد الجامع وفي مسجد غير الجامع نعم. قال وقيل لا تستثنى هذه الصورة، وقيل إن حال نهر عظيم بين شطيها كان كبلدين، وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعدلت الجمعة بعددها. يعني كل هذه أقوال عندنا كأنها استثناءات، بعض قال لا تستثنى وبعض قال إن كان في نهر يقسم البلد فدي بلد ودي بلد، وبعض قال إن كانت قرى متصلت تعددت الجمعة بالعدد هذا. طيب هو طبعا هذه الأقوال بيرجعوها عندنا في المذهب إن الشافعي لما كان في بغداد دخل وجد أكثر من جمعة اثنين أو ثلاثة فقالوا لم ينكر الشافعي، فأرادوا في المذهب الأصحاب عندنا يبينون سبب عدم إنكار الشافعي فأتوا بهذه الحالات. بعضهم قيل بقى إن كان في نهر يقسم كنهر الفرات أو دجلة، أو بعضهم قال لتعدد القرى. المهم يعني كل هذه اجتهادات من الأصحاب لما وجدوا الشافعي، لكن نقول إن الصحيح إن هي إذا كبرت وعصر اجتماعهم في مكان لا هنا أصبح تعدد الجمعة يجوز. لا استنى شيء عشان إحنا هنتأخر، فأنا عايز بس أتهم الجزء دوت وبعدين لا. قال فلو سبقها جمعة ننتهي من هذه المسألة وأنتم في الخيار بقى في التكملة. ولو سبقها جمعة فالصحيح السابق، يعني لو سبق جمعة ولا يجوز التعدد خلاص، لو حدث إن تعدد ولا يجوز قرية ويكفيها مسجد جمعة واحدة تعددت الجمعة، قال الصحيح السابق يبقى الجمعة الأولى هي الصحيحة واللاحقة باطلة. وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة، يعني او السلطان الامير بيصلي في الثانيه هو اللي ليه حق يقدم والاولى هي الباطله. لكن عندنا لا، المعتمد ان الاولى هي الصحيحه ايا كانت. قالوا المعتبر اهو. طب هنا الاثنين مع بعض سبق التحرم، يعني اللي احرم اولا وبعدين قيل التحلل، لا اللي تحلل اولا وقيل باول الخطبه، اللي بدا الخطبه اولا نظرا لان الخطبه بمقام ركعتين فاعتبر ان الخطبه الاولا هي التي تكون الاولى. فلو وقعتا معا او شك استؤنفت الجمعه، يعني لو الاثنين وقعوا معا. كل ده طبعا في الحاله الايش اللي هي غير تجوز عندنا، اللي هي ان لابد كانت تبقى جمعه واحده. قال ان وقعتا معا او شك استؤنفت الجمعه، يعني الاثنين بطلت ولابد تستأنف الجمعه من جديد، يعيد الجمعه مره اخرى. وان سبقت احداهما ولم تتعين او تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول الجمعه. يعني الان هون ايش؟ ان سبقت واحده، انتبه لو الاثنين معاً الاثنين بطلوا وتستأنف. لكن هنا قال ان سبقت احداهما، لا في واحده سبقت الثانيه، لكن احنا لا نعلم من السابق، صحيح؟ او تعينت ونسيت بعد ذلك. ما لا نقول، هتقول لي ما احنا نستأنف، لا ليش؟ لان بالفعل وقعت جمعه خلاص صحيح، لكن الاشكال ان احنا لا ندري ايهما، فما نستطيع نقول نستأنف جمعه. قالوا ايش هنا؟ صلوا ظهرا، الناس تصلي ظهر وفي قول جمعه. طبعا هذه في اربع احوال وانا ما اريد اثيرها بصراحه، لكن يكفي ان هي ان احنا نقول هنا الان اذا لم يعلم اي الاولى من الثانيه لكن تاكدنا ان في واحده سابقه فلا نستأنف الجمعه، ويصلون ويصلوا ظهرا. هيصلوا ظهرا، هيصلوا هذه ظهرا عندنا لو كان في تعدد الجماعه. دي السؤال اللي سالتيها استاذه عبير، ما اعرفش بقى انت جبتيها منين، لكن هذه احدى الحالات التي عندنا في مساله ان يصلوها ظهرا ليس حتى عند الملكيه فقط. هي في اربع احوال وانا حقيقه ما اريد اطيل عليك هذه المساله. شكرا لك. المساله دي حدثت لو حدثت في زماننا الان فقلت لك في قريه، ما هي نفس المساله، قريه والقريه فيها مسجد واحد يكفي القريه، معلوم ان القريه هذه كانت ليست كبيره وراح اثنين راحوا مجمعين جمعتين. ايش؟ مش في المتن، هي هما هما هما هقولها سريعا عشان نشرح. اذا وقعت الجمعتان معا وهما باطلتان مفيش مزية على الاخر ويجب استئناف جمعة جديدة، ودي قالها. يشكل الحالة ثانية فلا ندري ايهما وقعت، يشكل علينا الحال فلا ندري ايهما وقعت قبل الاخر فتستأنف الجمعة ايضا، هتستأنف الجمعة أيضا وتجزئهم. طيب الحالة الثالثة، يسبق أحدهما ويعلم السبق ثم يلتبس ننسى ذلك. قالوا لا تبرأ ذمة أحد من الطائفتين. وهنا عندنا خلاف في المذهب، واحدة تلزمهم الظهر قولا واحدا والثاني قولين، أحدهما ظهر وأحدهما قال جمعة. أنا إجمالا سيبوها كده وقرأ في التسجيل عشان هي في الآخر سرد هتبقى. الحالة الرابعة أن تسبق إحداهما أو يعلم السبق ولا يعلم عن السابق، يعني تسبق إحداهما أو تسبق إحداهما أو يعلم السبق. هنا هنقول الأولى جمعة، الأولى جمعة والثانية ظهر، بس تكفي كده. طبعا هي أصل المسألة دي هتأتي في النكاح، افتكرها. إذا ولي وليان أخين وليين له أختهم، والأخ ده طلع بالليل يتعشى فعجبه أخ من الإخوة قال له أنا زوجتك أختي، والثاني كان مع أخ تاني بيتعشى عجبه أخ تاني قال له زوجت أختي، الاثنين رجعوا بالليل كل واحد فيهم ولي لها وزوج اثنين توأم كمان عشان ودفعوا مع بعض بس. فالمهم كل واحد فيهم زوج أخته لواحد فأصبح وليان، زوجها الأخت ثم من رجلين هنا بقى المسألة دي كما نحن فيها هنا الآن في البداية، وخليها ستأتي أصلا في باب النكاح إن قدر الله لنا الحياة حتى نصل إليه. نقف عند الإشراءكم، نقف عند الرابع، شرط الرابع الجماعة، لأن دي فيها الأربعين بقى والعدد والمسألة دي، ولا نكمل؟ أنا معكم يا دكتور، أنت في ساعة تصير يعني 10 تبقى 11. انت لو التوقيت الصيفي بتاعك لو انت ماشي، لا هو دي مش هينفع. انت القديم في المساله هذه، احنا للاسف على الجديد في الثلاث اشهر القادمين. فالساعه 10 بعد 11 انا عارف انت بتقفل على 10 ولا كده. الله المستعان. طب نشوف الاسئله هنا، وبعدين ممكن تاخر يعني تاجله لو اردته. احنا بس اضبطوا، احنا وقفنا عند الشرط الرابع من شروطي الزيادة في الجمعة اللي هي الجماعة، هذه مهمة. حديث من أدرك الصلاة قد أدرك الصلاة لا ينطبق، لا ينطبق. هو ما قلنا الآن ممكن يأتي بعض الشروط أجليه الآن يا أستاذة، لأن احنا قلنا أن صلاة الجمعة لابد كلها تكون في الوقت، لابد أن يصليها الإمام في الوقت. هي أصل الجمعة لها وقت محدد لابد يصليها، لأن هي مصلاة مستقلة ولها شروط خاصة. أصلها وليه الحديث هذا وخلي طيب اسم هناك مسجدين في نفس الشارع لدينا ونحن صدق. هل عندنا صدق؟ لا يا أستاذة، ما احنا قلنا خلاص احنا في مصر الآن المساجد أصلا ما بتكفيش. انت حتى المساجد اللي في الزاوية بتمتلئ في الشوارع، فمن صلى خلاص الآن المسألة هذه ممكن تكون في بلدة أو في قرية المسجد يكفيهم فلا تتعدد الجمعة. لكن احنا ما نستطيع نقول اللي في القاهرة الآن انه يتعدد، انه نمنع تعدد الجمعة، لان اي جمعة اللي هتصليها في الشارع، انت شارعك انت في مسجدين، في الشارع اللي خلفه في مسجدين، والمحي فيه كم اي جمعة بقى قيمة اولا. فهو بعض هنا قال نعم احنا نصلي ظهر، لكن هذا ليس عليه دليل، لان احنا قلنا خلاص لو تعدلت الجمعة للعذر خلاص يبقى الآن لا اشكال. امين ابو انس، جزاكم الله خير جميعا. نكمل؟ في ناس عايزه تكمل. لا فينا نكتفي، لو نكتفي اه طبعا كلها يكتفي الان، كفايه كده نتوقف. طيب اتفضل سؤالك. اللي عايز ينصرف يتفضل، الدرس انتهى بس في اسئله هنا اجيب عليها. اسئله الجمعه دي يعني برضه انا مش متصور ان الناس النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، يعني كل الصحابه وكل وقتها كان يسعى، وقتها كان يسعى. طب ما لا وايش وقتها وكان في المدينه الخلفاء وكانوا فين يعني؟ الخلافة فضلت في المدينة لغاية عثمان رضي الله عنه، بعد كده راحت الكوفة. كثر المسلمون. طيب ما هو لذلك هو الشافعي قال ايه النبي ابو بكر وعمر وعثمان لما كانوا في المدينة، فكانت المدينة بيقام فيها جمعة واحدة، بعدين توسع المسجد خلي بالك في زمن عثمان رضي الله عنه. فالمسألة ما قيمة الا جمعة واحدة وقتها؟ ما احتاجوا لذلك. انت لو تذهب الان كانت المدينة كلها حوالين المسجد، البقيع ده كان يذهبوا للبقيع. دلوقتي انت بتروح المسجد الحرام مسجد النبوي البقيع هنا بتروح البقيع في دقيقتين، فلو تظننت بقى كأن المسجد ده كله كان المدينة وقتها يعني، فكانت الأعداد قليلة ما كانتش كبيرة أصلا. حلوة. مسبوق في الجمعة؟ لا الجمعة يصلي مسبوقة كما عرفت هو سلم، فلما سلم قمت سجد هو بعد السلام. لا يلزمك خلاص، انت كنت تعلم انه يسجد وسجد بعد الصلاة خلاص لا يلزمك ولا هو هنا ما في تفريق. انت ما حضرتش السهو يبدو، لو ما حضرتش السهو ليس عليك السجود. بعضهم عندنا قال لو حضرت السهو مع الامام وهو سجد وانت قد قمت خلاص ما انتبهت انه يسجد ولا لا، فانت تسجد لو كنت حضرت السهو، والصحيح انك ليس عليك شيء. انا سجدت كده ايش؟ ما خلاص ليس عليه شيء، انا قلت له ما يرجعش. لا هو يقصد يسجد بعد السلام. اه يعني يسجد سهو بعد السلام. لكن انت لا لا لا لا يلزم. اه طبعا الصلاه صحيح. لا حتى هذه ممكن لو كنت حضرت سهو الامام على قول بعض الناس. اتفضل. مشقه؟ ايش؟ نعم مقطوع الرجل. نعم يستطيع ان يذهب يلزمه، ده مش زمن. الزمن اللي هو لو كان يعني بتضعف الذهاب دلوقتي ومقطوع رجله مقطوعه عشان رجله واحده بقى اللي بيمشي عليها وبتاع حتى صلاه الجمعه. لا ما هو الجماعه العكس، انت بتتكلم في الجمعه ولا في الجماعه؟ لا الجماعه عنده عذر طبعا، ممكن ما يستطيع ينزل خمس مرات. لما الجمعه لو استطاع ان يذهب وليس عنده مشقه يستطيع، بس يعني يوم في الاسبوع فبيمسحوه بيقولوا له لا ايه الجمعه يوم في الصلاه العاديه. طبعا هي ضابطه الان هو يستطيع ام لا يستطيع، خلاص يبقى يلزمه الجمعه. طب والخمس؟ لا طبعا اصلا عندنا صلاه الجماعه فرض كفايه، او مش عندنا على الراجح يعني مش فرض عين، ولو كانت فرض عين حتى هو عنده عذر انه ما يستطيع لا. يعني ده يعتبر عذر على حسب هتقول ايه، شويه فرض كفايه بقى ما فيش خلاص خلاف. هو مش ملزم بصلاه الجماعه، لو قلت فرض عين وما يستطيع يذهب خمس مرات خلاص يبقى وقت ما يستطيع يذهب وقت، لكن الراجح انه فرض كفايه عشان ما نطيق. الجماعة صلاة الجماعة فرض كفاية، صلاة الجمعة فرض عين. طب صلاة الجمعة لو مش قادر يروح عشان رجله تتعبه هل ده يحرم عليه؟ خلاص لو مش قادر يبقى يسقط، لا ده عذر. لو هو فعلا حقيقة مش قادر ينزل بروح شغل كده؟ لا طب خلاص كده. لا بقى انت بروح انت بتقول لي بروح شغل كل يوم. لا يبقى ده مش عذر خلاص كده. ده بقى قول ما انتش معايا بروح شغل كل يوم، لكن بخمس صلوات ما احنا قلنا يا شيخ خمس صلوات فرض كفايه ما اقدرش الزمه بشيء حتى لو ما صلاش اصلا وهو صحيح، ما دام بقيه المسلمين بيصلوا في المسجد على قول الفرض كفايه. ما يعني ايه فرض كفايه؟ قلنا احنا فاهمين يبقى لا يلزم صلاه الجمعه فرض عين، ان كان بيستطيع ان بينزل العمل كل يوم لا يبقى خلاص المساله واضحه لابد يصلي الجمعه. ايوه يصلي الجمعه. طب هنا فين بقى؟ هنا ما خليناهوش يصلي خمس صلوات عشان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هتسمع النداء. ما هو دي مشقه برضه على ترجع انت مسالتك ارجع للخلاف في صلاه الجماعه، مش المساله في كده، خلاف في صلاه الجماعه واحنا بيناه في الدرس صلاه الجماعه يعني كفايه ولا فرض عين. وفي كلام قول الجمهور سنه اصلا، عندك اربع اقوال فيها، وفيها بقى شرط صحه قول ابن تيميه اربع اقوال فيها، وقلنا الراجح ان هي ان فرض كفايه حقيقه. نعم شوف الحديث لما سمح لي وبعد كده قالوا لا اجد لك عذر. ما هم احنا قلنا يا حبيبي انتوا تنسوا الادله، قلنا مش بعد كده طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته فذا بصلى فيها، قال لا اين تريد ان اصلي؟ فصلى له في بيته واصبح يصلي في بيته وجعل له مسجد. فبعضهم قال ان هذه نسخت، ما هو بعضهم قال انه نسخت. طبعا هم ممكن يقول لك اين النسخ فيها، لكن هنا لكن هو النبي طب اقره لان ما قلناش نسخ، اقره الان عن يصلي في بيتي ام لا؟ هو شيخ اقره شخصين كثير. لا هو في حديث ان هو في حديثين وفي منه اللي هو ساله دوت اقره بعد ذلك في بيتي. نعم عثمان وفي واحد وفي روايه واحد ثاني، لكن منه هو وحتى كان احد ثاني مش نفس الشخص اقر هذا وهو نفس الحاله وهنا قال له ذلك، فقالوا ان هذه صارفه. وطبعا ده من اقوى الادله عند من يرون فرض العين يعني من هذه المسألة. لكن هو المشكله ان جاءت حديث اخر النبي قال له ذهبوا وعزمه وقال له كده ان تصلي وصلى له في البيت واتخذوا مصلى بعد ذلك، فهتقول فيها ايش ده حتى لو قصه اخرى يعني واحد ثاني عشان الناس ما قلناش الناس خلاص انا قلت لك تنازل مش هقول لك ناس هقول لك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره يبقى صارف عن هذه المساله. أو كان الأول لما راجع أذن له ثم بعد ذلك جاء صارف، وهتفعل إيه في الصارف ده؟ إيش هتقول به؟ صارف. حتى لو ما قلناش نسخ صارف. لو ما قلناش العكس شكله ده ما كانش نسخ ده، ما نقولش إن ده بعد كده دي نسخه. لو قلنا على الترتيب مش هنقول نسخ خلاص، لو مش عايز تقول نسخ عشان التاريخ، لكن هتقول إن جاء بالأمر وجاء بالإجازة. فقلنا تقول ان ده صارف من الاجاب للاستحباب. طيب جيد، وبعدين هو الرجل اللي وجدته عذر هتعمل فيها ايش؟ ما هو جمع الادله، هي يعني الاشكال في جمع الادله من هو. طيب سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا. غدا دي درس بلوغ المرام كما هو بإذن الله، ما زلنا في كتاب الحج وأحاديث الحج، غدا إن شاء الله بلوغ المرام. يعني في الموعد المتفق عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنصلي، انا بحاول اخليه 8:30 عشان اللي بيصلي متاخر يلحق يرجع من المسجد يعني.